بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، نستأنف النهاردة الكلام على التعليقات اللي ذكرت على كتاب المنة، وهنتكلم النهاردة على أول التعليقات دي وأشدها ظهورا في الإسفاف وفي الطعن وفي القول بالاسم والعدوان والبهت. الطعن دوت بيتمثل في عبارة وردت في المنة، وهي قول الشيخ: معرفة الله تعالى أصل الدين وركن التوحيد وأول الواجبات، فإن الرسل بعثوا لكي يعرف الناس ربهم عز وجل. فهي هذه العبارة اللي تم الاعتراض عليها. كان الاعتراض متمثل في النقاط اللي يعني أشرنا إليها المرة اللي فاتت في المقدمة، وهي الأول حاجة إن الرسل إنما بعثوا لتوحيد الله سبحانه وتعالى، لكي يأمروا الناس بتوحيد الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: وقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. في الحكمة من إرسال الرسل، وهي من إرسال الرسل وإنزال الكتب، وهي أن يعبد الناس الله سبحانه وتعالى واجتنبوا الطاغوت. فقال لك: طب فين المعرفة هنا؟ أنت بتقول المعرفة هي أصل الدين وركن التوحيد وأول واجبات، والرسل بعثوا لكي يعرف الناس ربهم. هو ربنا بيقول ان هو ارسل الرسل لكي يعبد الله وحده ويكفر بالطاغوت. فقال انت كده بتخالف، المعترض يعني قال انت كده بتخالف ما جاء في القرآن، ما ثبتت به نصوص القرآن والسنة، هو ان الرسل انما بعثوا لكي يوحد الناس ربهم. ازاي انت بتقول لا ده هم بعثوا لكي يعرف الناس ربهم؟ فرق بين المعرفة وبين التوحيد. فده كان اول اعتراض، ان انت جعلت واجب اول غير ما جاء به الشرع. الشرع جاء بان اول واجب هو توحيد الله سبحانه وتعالى، وانت بتقول ان لا، اول واجب هو معرفة الله. الحاجة التانية ان انت جعلت الغاية من ارسال الرسل هو معرفة الله، في حين ان النصوص القرآن جاءت بان الغاية من ارسال الرسل هي ان يوحد الناس ربهم سبحانه وتعالى. ثالث حاجة ان انت بذلك وافقت المعتزلة والمتكلمين عموما في قولهم، ان هو ده قول المعتزلة او قول المتكلمين، وده ليس قول اهل السنة. فاصبح يعني مجموع الاتهامات، ثلاث انواع من الاتهامات. الاتهام الاول هي ثلاث اتهامات متفرعة عن اتهام واحد. اتهام ان انت بتقول ان اول واجب هو المعرفة وليس هو توحيد الله سبحانه وتعالى. اول واجب هو المعرفة ليس توحيد الله. يتفرع على ذلك ان انت تنفي ان التوحيد هو اول واجبات. يتفرع عن ذلك ان انت جعلت ارسال الرسل الحكمة منه هو معرفة الله، في حين ان نصوص الشرع جاءت بان الحكمة من ارسال الرسل هو توحيد الله وليس مجرد معرفة الله سبحانه وتعالى. الاعتراض الثالث ان انت بذلك تكون وافقت المتكلمين والفلاسفة والمعتزلة في اقوالهم، لان المعتزلة والمتكلمين هم اول من قالوا بان اول واجب على العباد هو المعرفة وليس التوحيد. فبنقول بيقول فظن المعترض أننا ننفي أن التوحيد هو أول الواجبات على العباد، وأن معرفة الله تعالى فطرة في قلوب الخلق فطرهم عليها، وقد بلغ التجني بالبعض أن نسبنا إلى البدعة، وأننا ممن يقول بقول المتكلمين في هذا الباب. بنقول وقد دخل سوء الفهم على هؤلاء من عدة أبواب. بنقول أول حاجة هنقول إيه أسباب هذا الفهم الخاطئ، وإذا اتضح السبب، يعني لو بدأ هنعرف ايه هو السبب بتاع الغلط، خلاص اذا ازلنا سبب الغلط عند ذلك سيتبين الا منافاة بين قول ان معرفة الله هي اول واجبات وبين قول ان التوحيد هو الواجبات. بين قول أن الغاية من إرسال الرسل هو معرفة الله سبحانه وتعالى وأن الغاية من إرسال الرسل هو توحيد الله سبحانه وتعالى. فبنقول أنه قد جاءت نصوص الشرع بإثبات أن توحيد الله سبحانه وتعالى ومعرفة الله سبحانه وتعالى كلاهما بمعنى واحد، كلاهما بمعنى واحد. احنا نلخص بسرعة الأسباب اللي حصلت يعني اللي حصل بسببها يعني الاتهام. فبنقول أول سبب منهم إن اللي بيقول كده جهل معنى معرفة الله سبحانه وتعالى كما جاءت بها نصوص الشرع. ثاني سبب من الأسباب إن اللي قال ذلك جهل معنى المعرفة عند المتكلمين، يعني هو مش عارف إيه معنى المعرفة عند أهل السنة، وهو كذلك لا يعرف معنى المعرفة عند المتكلمين. لو عرف المتكلمين يقصدوا ايه بالمعرفة هيجد ان قولنا ان المعرفة هي اول واجبات، لا، المعرفة اللي احنا قلنا هي اول واجبات غير المعرفة اللي المتكلمين بيقولوا هي اول واجبات. لو عرف معنى المعرفة في الشرع لعرف ان قولنا معرفة الله واول واجبات هو نفس يعني قولنا ان توحيد الله سبحانه وتعالى هو اول واجبات. ثالث حاجة الجهل بمعنى الفطرة، انه لو كان يعرف ما هو ما هي فطرة الله التي فطر الناس عليها، المعترض لو كان فهم يعني ايه فطرة الله التي فطر الناس عليها لعلم ان معرفة الله، هو بيقول ان المعرفة فطرية وان التوحيد هو الذي ارسل به الرسل، لعلم ان الفطرة التي هي التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها هي توحيد الله سبحانه وتعالى. معنى انت تقول ان المعرفة فطرية وإن لا حاجة إلى المعرفة لأن الله سبحانه وتعالى جعلها فطرة في قلوب الناس، هنقول لا، ده هي المعرفة هي أيضا معرفة الله وتوحيد الله سبحانه وتعالى، وبالتالي هيبقى أنت كأنك تقول أن لا حاجة إلى إرسال الرسل أصلا. بنقول أولا في معنى المعرفة عند أهل السنة، ما هي المعرفة عند أهل السنة، وهل قال أحد أن المعرفة الله سبحانه وتعالى هي أول الواجبات على العباد. فبنقول يعني أول ما نذكر في هذا الباب قول الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. الآية دي فيها الغاية والهدف الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم له، فالله سبحانه وتعالى يأمر النبي أن يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. فقال مقاتل في تفسير هذه الآية قل هذه سبيلي، قل هذه ملة الإسلام، قل هذه أي ملة الإسلام، سبيلي يعني سنتي، أدعو إلى الله يعني إلى معرفة الله وهو التوحيد. ده في تفسير مقاتل جزء الثاني صفحة 165 بيقول في تفسير قول الله جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. طبعا إذا جاءك التفسير من مقاتل فحسب به، فهذا هو تفسير مقاتل بيقول قل هذه سبيلي، قل هذه أي ملة الإسلام، سبيلي يعني سنتي، ملة الإسلام سنتي، أدعو إلى الله يعني إلى معرفة الله وهو التوحيد. فجعل الغاية من إرسال النبي صلى الله عليه وسلم أدعو إلى الله، وجعل أدعو إلى الله يعني أدعو إلى معرفة الله، وجعل معرفة الله هي بنفس معنى الإيه؟ هي بنفس معنى التوحيد. بيقول قال الأصفهاني لو قال مجاهد أيضا قال مقاتل أيضا في تفسير قول الله سبحانه وتعالى وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا قال يعني إلى معرفة الله بالتوحيد، يعني إلى معرفة الله بالتوحيد. قال الأصفهاني قال علماء السلف، بينقل عقيدة السلف في ذلك، فبيقول قال علماء السلف أول ما افترض الله على عباده الإخلاص، أول ما افترض الله على عباده الإخلاص، إيه هو الإخلاص؟ قال وهو معرفة الله والإقرار به وطاعته بما أمر، وطاعته بما أمر ونهى، وأول الفرض شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. فيقول أول ما افترض الله على عباده الإخلاص، وبيقول ان اول فرض هو شهادة ان لا اله الا الله، وبعد كده بيعرف اول فرض ده اللي هو عبادة الله بالاخلاص، بيعرفه انه وهو معرفة الله والاقرار به وطاعته بما امر ونهى. فجعل اول ما فرض الله الاخلاص، وجعل الاخلاص ده هو معرفة الله والاقرار به وطاعته بما امر ونهى، وجعل هذا الاخلاص هو شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. شهادة ان لا اله الا الله وان رسول الله، شهادة ان لا اله الا الله ديت فيها اخلاص يعني المعبود، افراد المعبود. شهادة ان محمد رسول الله ديت فيها افراد الطريق الموصل الى المعبود. فالاثنين الاخلاص فيهم ايه؟ واضح بين ان هو ده اول ما امر الله به الاقرار به. فبيقول اول ما افترض الله الاخلاص، وبعد كده فسر الاخلاص بعدة حاجات، بالمعرفة وبالاقرار وبالطاعة، ووضح العبارة ان هو سمى ذلك شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فشهادة ان لا اله الا الله التوحيد المعبود، شهادة ان محمد رسول الله دي التوحيد الطريق الموصل الى المعبود. توحيد الطريق الموصل المعبود هي طاعته بما امر ونهى، وتوحيد المعبود هي الإقرار بالله سبحانه وتعالى ومعرفة الله سبحانه وتعالى. هو بيقول أول واجب هو الإخلاص. الإخلاص ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن معرفة الله والإقرار به وطاعته. ده عبارة تانية هو شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. شهادة أن محمد رسول الله هي طاعة الله فيما أمر ونهى، ده تشهد أن محمد رسول الله، تشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء به فهو أمر الله، وما نهى عنه فهو ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه فهو نهي الله سبحانه وتعالى. وتشهد أن يلزمك أن تطيع ذلك الأمر وأن تجتنب ذلك النهي. ده معنى شهد أن محمد رسول الله، ديت فيها إخلاص الطريق الموصل إلى الله. بقي في التعريف الأولاني للإخلاص أن هو المعرفة والإقرار، والتعريف الثاني هو شهادة أن لا إله إلا الله. فكأنه بيقول أن شهادة أن لا إله إلا الله هي معرفة الله والإقرار به، هي معرفة الله والإقرار به. بيوضح ابن القيم العبارة دي بمعنى أصرح، فبيقول معرفة الله سبحانه نوعان، معرفة إقرار وهي التي اشترك فيها الناس البر والفاجر والمطيع والعاصي. يبقى بيقول إن المعرفة دي نوعين، الأولى إقرار بوجود الله سبحانه وتعالى، والمعرفة ديت اشترك فيها الناس برهم وفاجرهم طائعهم وعاصيهم. الثاني معرفة توجب الحياء والمحبة، توجب الحياء والمحبة له، توجب الحياء والمحبة له وتعلق القلب به، وتعلق القلب به والشوق إلى لقائه وخشيته والإنابة إليه، فالإنابة إليه والأنس به والفرار من الخلق إليه. فهو بيخلي هنا المعرفة نوعين، معرفة أولى دي اشترك فيها جميع الخلق، معرفة ثانية تعبد الناس بمقتضى هذه المعرفة. وبيقول أيضا معرفة الله وتوحيده وعبوديته وحده والإنابة إليه والتوكل عليه وإخلاص العمل له ومحبته والرضا به والقيام في خدمته هو الغاية التي خلق لها الخلق وثبت بها الأمر. وقال فإن كان وقت نطقهم أي الأطفال فليلقنوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وليكن أول ما يقرع مسامعهم معرفة الله سبحانه وتوحيده. يبقى بمجموع الأقوال اللي احنا ذكرناها ديت هنجد ان اهل العلم بيفسروا شهادة ان لا اله الا الله، او بيسموا شهادة ان لا اله الا الله بيسموها معرفة، وده لا يتعارض مع ان هناك معرفة لا تنفع. كأنهم بيقولوا ان المعرفة اللي موجودة زي ما قال ابن القيم رحمه الله معرفة نوعين، معرفة فيها اثبات ان هناك اله، معرفة يقول في رب في رب، في إله في إله، والمعرفة دي تشترك فيها الناس البر والعاصي، البر والفاجر والطائع والعاصي. وكفار مكة نفسهم لم ينفوا أن الله إله، كفار قريش لم ينفوا أن الله إله، وإنما الذي نفوا أن يكون مع الله، الذي نفوا ألا يكون مع الله إله، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا. فهم كانوا بيقروا بوجود الله سبحانه وتعالى، لكن كانوا يعني يستهجنوا أن يقال أنه لا إله مع الله، كانوا يرفضوا أن يقولوا لا إله إلا الله. فدي معرفة. المعرفة الثانية أو النوع الثاني من المعرفة هو المعرفة التي يترتب عليها انقياد وطاعة وبر ويعني قرب إلى الله سبحانه وتعالى. وبيقول هذه المعرفة هي المعرفة التي يعني الله سبحانه وتعالى أرسل إليها العباد. فبيقول معرفة الله وتوحيده وحده والإنابة إليه والتوكل عليه وإخلاص العمل له ومحبته والرضا به والقيام في خدمته هو الغاية التي خلق لها الخلق وثبت بها الأمر. هي الغاية التي خلق لها الخلق وثبت بها الأمر. فأهل العلم سموا شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله سموها معرفة زي ما ذكرنا في كلام الأصفهاني وزي ما ذكرنا هنا في كلام ابن القيم. بل فليلقنوا لا إله إلا الله محمد رسول الله وليكن أول ما يقرع مسامعهم معرفة الله سبحانه وتوحيده. وبيقول الطفل أول لما يولد يلقن أو أول لما يبدأ ينطق إذا كان أول وقت نطقهم فليلقنوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. ليه؟ قال لك ليكن أول ما يقرع مسامعهم معرفة الله وتوحيده. معرفة الله وتوحيده هم دول اللي هم لا إله إلا الله محمد رسول الله. فده بالنسبة لإثبات أن معرفة الله سبحانه وتعالى أطلقت عند السلف على توحيد الله وعلى معرفة أخرى يعني جاء أو قال بها المشركون لكن لم تنفعه. ونقول ده في الحقيقة ده بالشرع أو ده بنصوص الشرع في إثبات المعرفة. ده بنصوص الشرع في إثبات المعرفة. فنقول الله سبحانه وتعالى أثبت معرفة للكفار ثم نفى عنهم المعرفة. الله سبحانه وتعالى أثبت المعرفة للكفار ثم نفى عنهم المعرفة. فمن ذلك قول الله سبحانه وتعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. فربنا قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون وبعد كده قال يعلمون. طب هم لا يعلمون ولا هم يعلمون؟ هم لا يعلمون ولا هم يعلمون؟ يعلموا علم ليس له وزن. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا هو علم ملهوش أي فايدة ولا يترتب عليه لهم أي خير وبالتالي هذا العلم لا يساوي شيئا. وبالتالي صح أن ينفي الله سبحانه وتعالى عنهم العلم فقال أكثر الناس لا يعلمون. وصح أن يثبت لهم العلم أن هم يعلمون فهم يعلمون علما هو مجرد معرفة مجرد معلومات موجودة في الذهن وفي العقل ولكن ليس لها أثر على جوارح الإنسان. فنقول فالعلم الذي لا يترتب عليه نفع وامتثال العالم به ليس علما من حيث أثره على صاحبه وإن كان هو في ذاته علم. يقول كما أن كمال المعرفة الباعثة لزاما على العمل هي التي تسمى علما ومعرفة. فقد قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فيما تأخر نزوله من القرآن فاعلم أنه لا إله إلا الله وذلك عقب عقود من القول والعمل والعلم بها. ولذلك أثبت القرآن لأناس العلم مع أنه نفاه عنهم فقال الله سبحانه وتعالى فأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. قال البغوي رحمه الله في تفسير هذه الآية قوما عمين أي كفارا. قال ابن عباس عميت قلوبهم عن معرفة الله. وقال الزجاج عموا عن الحق والإيمان. هو ابن عباس رضي الله عنه يقول أن قلوبهم عميت عن معرفة الله والزجاج قال لا ده أو ما قالش لا قال أن قلوبهم عمت عن الحق والإيمان. فهل يا ترى هم الكفار كانوا عامين بمعنى أنهم لم يعرفوا أن هناك إله؟ هل معنى أن هم ربنا قال عنهم أن هم قوما عامين؟ ابن عباس فسر عامين ديت بأن عميت قلوبهم عن معرفة الله وهم ما كانوش عارفين أن هناك إله. هنتكلم عن الإله مش الرب. هنتكلم عن الإله بمعنى الإيه؟ الإله المعبود. ما نتكلمش عن الرب المنعم وإلا فالرب لم يختلف فيه مسلم ولا كافر أن هناك رب، وإن كان قد يسمي بعض ما ليس ربا ربا. كان نتكلم على أن الكفار من قوم نوح الذين أغرقهم الله سبحانه وتعالى، هؤلاء ربنا أخبر عنهم أنهم كانوا عمين. طب عمين عن إيه؟ هل عمين عن معرفة الله ولا عمين عن توحيد الله؟ هم عرفوا أن هناك إله ولا لم يعرفوا أن هناك إله؟ عرفوا، وإلا ما كانش نزل عليهم العذاب، هم ليه استحقوا العذاب؟ جاءتهم لا إله إلا الله، قامت عليهم الحجة بأنه لا إله إلا الله، لا معبود إلا الله، ولكنهم لم يلتزموا لا إله إلا الله وبقوا مشركين، فلم يؤمنوا بلا إله إلا الله. فربنا أخبر عنهم أنهم عمين، عموا عن لا إله إلا الله. العمى عن لا إله إلا الله، العمى عن قول لا إله إلا الله، مش عن مجرد أنه يعرف أن في حاجة اسمها لا إله إلا الله، لا، ده هو عمي عن امتثال ونطق لا إله إلا الله. هو نوح عليه السلام دعا قومه إلى لا إله إلا الله، وصلتهم الدعوة، وصلتهم، يبقى إذن كلهم دلوقتي عارفين أنه لا إله إلا الله، مش كده؟ أمنوا ولا ما أمنوش؟ لم يؤمنوا، لم يؤمن هؤلاء. فالله سبحانه وتعالى لما لم يؤمنوا أخبر عنهم أنهم كانوا عمين. عمين أعينهم ولا قلوبهم؟ قلوبهم. القلوب بتعمى عن المعرفة ولا عن الرؤية؟ عن المعرفة. لذلك قال ابن عباس عميت قلوبهم عن معرفة الله، والزجاج يقول لا، دي عميت عن الإيمان. وفي النهاية الكفار الذين أغرقهم الله من قوم نوح دول عموا عن امتثال أول الواجبات، مش كده؟ أول واجبات ده عموا عنه. إيه هو بقى أول واجبات اللي عموا عنه؟ سماه ابن عباس معرفة، وسماه الزجاج الإيمان. طب ده في تعارض بين كلام ابن عباس وبين تعارض الزجاج؟ والله لو تعارض كلام ابن عباس مع كلام الزجاج هنقول لا، يبقى كلام ابن عباس اللي مقبول. الزجاج ده من اكابر العلماء، لكنه ليس صحابيا، فضلا ان هو ليس ممن يعني ليس لم يشهد له النبي، فضلا ان هو لم يسمى ترجمان القران. النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس ولم يدعو للزجاج. اتفق اهل العلم على تسميه ابن عباس بترجمان القران، ولم يتفق على تسميه الزجاج بترجمان القران. ابن عباس قال ان الذي عمى عنه قوم نوح وهو امتثال اول واجب عليهم وهو لا اله الا الله سمى هذا ايه؟ معرفه الله. سمى هذا معرفه الله، ماشي. وبالتالي فبنقول ان قولنا او ان قول الشيخ يعني هو بقى عموما بيتهم الناس كلها ان هم فرقه ناريه لان هم بيقولوا بقول المعتزله، بيتهم كل شيوخ اسكندريه وكل تلاميذهم ان كل دول من المتكلمين وكل دول وفق المعتزله في ذلك، فيقول ايه ان انتم فرقه ناريه. ليه؟ لان انتم قلتم بقول المعتزله في معرفه الله، قلتم ان هي دي اول واجبات، ونفيتم ان يكون التوحيد هو اول واجب على العباد. فلا، ده الله سبحانه وتعالى أخبر عن أول واجب هذا، وفسر أخبر عن أول واجب في كتابه، وفسر هذا الكتاب ترجمان القرآن، وسمى أو وصف أول واجب بأنه إيه؟ معرفة الله سبحانه وتعالى. طبعا ده مش قول ابن عباس بس، ده احنا يعني أنا أذكر أن ده وجد مثله في كلام أهل العلم كثير جدا لا يحصى. من أهل العلم من سمى التوحيد معرفة، ده كثير جدا في كلام أهل العلم، لا يعني لا تكاد أن أنت تحصيه. لكن إحنا أولا بنثبت قولنا بأدلة القرآن. إحنا بنقول من يقبل قوله ومن يرد؟ إن يقبل قوله اللي قوله موافق للكتاب والسنة وموافق للإجماع إن كان في المسألة سمت إجماع. طيب ده في فلان وفلان وفلان من مشاهير أهل العلم خلف هذا الكلام، والله لا يطعن مخالفتنا المشاهير أهل العلم فيما ذهبوا إليه إلا لو كان ما ذهبوا إليه إجماع، لكن لو ما كانش إجماع فهي مسألة محل اجتهاد، وكل يؤخذ من قوله ويرد عليه، وما من أحد من الأئمة زي ما ذكرنا المرة الفاتت إلا وهو له مفردات. يعني له مفردات، له مسائل خالف فيها جماهير العلماء. فبنقول أولا، هل يا ترى ثبت في القرآن أن أول واجب على العباد هو معرفة الله؟ بنقول آه، ذلك ثابت في القرآن. طب نجيبه منين؟ قال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فاعلم أنه لا إله إلا الله، ده أول واجب أمر الله سبحانه وتعالى، أو هذا مما يؤمر به الناس أول ما يؤمروا إذا دخلوا الإسلام. فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم رتب عليه بعد ذلك: واستغفر لذنبك. الإمام البخاري رحمه الله في قول الله سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، يعني بوابا قال باب العلم قبل القول والعمل، قال باب العلم قبل القول والعمل، وحط الآية الأولانية في هذا الباب قول الله سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. يبقى إنك من قبل ما تقول لا إله إلا الله تعمل بها، لابد أن تكون بها إيه؟ لابد أن تعلم بها، لابد أن تكون عالما بها. خلاص، فده من حيث أدلة الكتاب قال الله سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. من حيث أدلة السنة جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فإذا هم عرفوا الله فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فسمى الامتثال لدعوة التوحيد سماها إيه؟ معرفة الله سبحانه وتعالى. قال فإذا فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فإذا عرفوا الله فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. في رواية: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. ماشي. في كل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يسمي الشهادة ويسمي توحيد الله، يسميها بعد ذلك فإذا هم إيه؟ عرفوا الله. فثبت في القرآن والسنة أن أول واجب على العباد هو معرفة الله، وليس معنى ذلك أن المعرفة هي المعرفة التي اشترك فيها جميع الناس المسلم والكافر البر والعاصي، وإنما المقصود بالمعرفة هنا هو المعرفة التي هي إيه؟ امتثال لا إله إلا الله. إن الإنسان بعد ما تأتي لا إله إلا الله يقولها ويلتزم بها فلا ينقضها، هو ده اللي سمي في القرآن معرفة، هو ده سمي في القرآن إيه؟ طب معنى كده إن اللي جال علم وعلم ولم يعمل به ليس عنده علم أو ليس عنده معرفة؟ يقول لا، ده القرآن على إثبات العلم ونفيه، القرآن يثبت العلم وينفيه على حسب استفادة المتعلم من هذا العلم. فالله سبحانه وتعالى أثبت لناس علم، قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون، الناس لا يعلمون يعلمون، فأثبت لهم علم ومع ذلك كان نفاه عنهم قبل ذلك. ليه؟ لأن هم يتعلموا علم لا ينفع، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، ماشي، أما في علوم الآخرة فهم لم يكونوا يستفيدون بالعلوم. العلوم اللي هم يعلمونها في الحياة الدنيا يعلموها ويعملوا بها، أما علوم الآخرة فتأتيهم الرسل تعلمهم ثم لا يعملوا بهذا العلم. لذلك نفى الله عنهم علم الآخرة وأثبت لهم علم إيه؟ أثبت لهم العلم في الدنيا، أثبت لهم العلم في الدنيا. بنقول ده بالنسبة لنصوص صريحة، نصوص جاءت بهذا المعنى، فبنقول منها الآية اللي ذكرناها قول الله سبحانه وتعالى فأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. فبنقول فسرها ابن عباس رضي الله عنه بأنهم عميت قلوبهم عن معرفة الله، معرفة الله هم عميت قلوبهم عن أنهم يعني يستقر فيها معلومة بتقول إن هناك نبي يسمى نوح يقول أنه ليس إله إلا الله، ولا عميت قلوبهم عن أن ينطقوا بهذه الكلمة، أن يقروا بها بقلوبهم فينطقوا بها بألسنتهم. عميت قلوبهم إن هو يقر بالكلمة بقلبه وينطق بها بعد ذلك بلسانه، فسماه الله سبحانه وتعالى إيه؟ عمى، سماه الله سبحانه وتعالى عمى، عميت قلوبهم عن إيه؟ عن التوحيد. التوحيد ده سماه ابن عباس رضي الله عنه سماه معرفة الله سبحانه وتعالى. فبنقول قال البغوي في قوله تعالى أغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عامين، أي كفار، أي كفارا. قال ابن عباس عميت قلوبهم عن معرفة الله، وقال الزجاج عموا عن الحق والإيمان. بنقول هذا الخلاف بين ابن عباس والزجاج خلاف تنوع كما لا يخفى على ذي لب، فإن من لم يؤمن بالحق لم يعرفه وإن كان قد سمعه سماع من يفهم المعنى ويعلم المقتضى. ومن هذا ما جاء في حديث معاذ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم له تقدم قوما أهل كتاب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم أهل كتاب. يعني أهل كتاب يعني جاءهم أن هناك إله وأن هذا الإله معبود، وعندهم ما يدل على أن هذا المعبود واحد. بيقول هؤلاء يعرفون وجود الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر بلا مرية ولا نزاع، وعندهم كذلك عبادة لله. قال الله تعالى عنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، عندهم علم بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يقول له فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ربنا أثبت أنهم يعرفون النبي كما يعرفون أبناءهم. النبي لم يعترف أو لم يسمي معرفتهم بالنبي كما يعرفون أبناءهم، لم يسميها معرفة، وإنما قال له فإذا قالوها أو فإذا قالوا لا إله إلا الله رسول الله، قال فليكن أول ما تقوم إليه شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. فإذا قالوها ديت رواية، وفي رواية فإذا عرفوا الله، فسمى قولهم له معرفة إيه؟ معرفة الله سبحانه وتعالى. فهو ربنا عز وجل ما يعرفون النبي، ونفى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يعرفونه ما داموا لم يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقد تكرر في القرآن بيان كون الجهل بالله تعالى وما ينبغي له من الأسماء والصفات وإفراده بكمالها هو أصل الشرك، كما قال في كما في قوله تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. سيدنا موسى عليه السلام وصفهم بأنهم قوم تجهلون، الجهل ده عكس ليه؟ عكس المعرفة. ايه الجهل اللي هم عملوه؟ بني اسرائيل دعاهم موسى الى لا اله الا الله فقالوا لا اله الا الله، ولا في خلاف في الكلام ده؟ مفيش خلاف في الكلام ده. لما نجاهم الله من فرعون قالوا لموسى اجعل لنا الها كما لهم آلهة، فسيدنا موسى عليه السلام قال انكم قوم ايه؟ تجهلون. طب هم كانوا يجهلوا ولا يعلموا؟ كانوا يعلموا ان في اله، وكانوا يعلموا ان هذا الاله اله واحد، لكنهم ظنوا ان بامكان موسى ان يقيم لهم مع هذا الاله اله يرونه، اله يسبحون له، اله يفعل بهم كما كان يعني يظنون ان عجل ابيس يفعل بفرعون ومن معه. فسيدنا موسى عليه السلام قال انكم قوم تجهلون، وصفهم بانهم جهال. وقال ابن القيم لما كان مفتاح الدعوة الإلهية معرفة الرب تعالى قال أفضل الداعين إليه سبحانه لمعاذ، أفضل الداعين إليه محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل الداعين إليه يعني إلى الله سبحانه، أفضل الداعين هو محمد إليه يعني إلى الله سبحانه لمعاذ بن جبل وقد أرسله إلى اليمن إنك ستأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة وذكر باقي الحديث وهو في الصحيحين. فأساس دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم معرفة الله سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله، ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان أحدهما تعريف الطريق الموصلة إليه وهي شريعته المتضمنة لأمره ونهيه، الثاني تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم الذي لا ينفد وقرة العين التي لا تنقطع، وهذان الأصلان هما أساس دعوة الرسل معرفة الله بأسمائه وصفاته، ثم يتبع ذلك أصلان، الأصلان دول معرفة الطريق الموصلة إليه وتعريف السالكين ما لهم بعد الوصول، تعريف الطريق وتعريف الجزاء الذي بعد أن يقطعوا هذا الطريق. يقول هذان الأصلان تابعان للأصل الأول اللي هو معرفة الله بأسمائه وصفاته ومبنيان عليه، فأعرف الناس بالله تعالى أتبعهم للطريق الموصلة إليه. بعد كده بنذكر بقى مجموعة من أقوال أهل العلم تتوافق مع هذا اللفظ تماما. يمكن يعني يقول المعترض ان انتوا جبتوا أقوال السلف وفسرتوها كما تحبون ونزلتوا الآيات على اللي انتوا عايزينه. فبنقول والله طيب احنا هنجيب بعض الأئمة المتفق على جلالتهم وإمامتهم والأي معترض علينا بيعترض بأقوالهم ونقول له يعني إذا قال ابن عثيمين معرفة الله أو الواجبات تقبل، إذا قال محمد بن عبد الوهاب رحمه الله معرفة الله أو الواجبات تقبل، إذا كنت تقبل منهم فخلاص اقبل منا احنا كمان، اعتبرنا مقلدين لهؤلاء العلماء واقبل منا ما قبلته منهم. فنقول بنذكر كلام لمجموعة من العلماء المعاصرين فيه أن معرفة الله سبحانه وتعالى هي إما أصل الدين وإما أول واجبات وإما ركن التوحيد، يعني ألفاظ عبارات بلفظها يعني تتوافق بمنطوقها مع منطوق العبارة التي يعني استهجنها من استهجنها. فمن ذلك قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بيقول اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. المسألة الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. المسألة الثانية العمل به. المسألة الثالثة الدعوة إليه. المسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه، والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ده أول ما بدأ به الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رسالته الأصول الثلاثة. الأصول الثلاثة دي بيتكلم فيها عن أول ما ينبغي على المسلم أن يتعلمه، فبيقول ينبغي أن تتعلم أربع مسائل. أول مسألة هي العلم، ثاني مسألة هي العمل، ثالث مسألة هي الدعوة، رابع مسألة هي الصبر على الأذى بعد العلم والعمل والدعوة. يبقى دول كم مسألة؟ الأدلة بقى على المسائل الأربعة دي. قال والعصر إن الإنسان لفي خسر، دي أدلة؟ لا، دي أدلة على أن يجب على الإنسان هو يتعلم الأربع مسائل، لكن مش أدلة على أن هي إيه الأربع مسائل. من أدلة الوجوب، من أدلة أن الشيء دوت واجب، أن يذكر الشرع ذم تاركه أو عقوبته. الله سبحانه وتعالى قال والعصر إن الإنسان لفي خسر، فذم الإنسان لأنه خاسر، واستثنى من هذه المذمة اللي عملوا حاجات معينة. فالاستثناء من المذمة دي دل على أن هذه الأشياء إيه؟ واجبة. إيه هي الأشياء دي؟ قال الذين آمنوا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بليه؟ بالصبر. هو قال الأربع مسائل دول إيه؟ العلم، العمل، الدعوة، الصبر. ربنا سبحانه قال ايه؟ آمنوا، عملوا، تواصوا بالحق، تواصوا بالايه؟ بالصبر. الأخرانية صبر مع صبر. اللي قبليها بيقول المسألة الرابعة ان هو يصبر عليه. المسألة الثالثة ان هو يدعو اليه، مش هي دية وتواصوا بالحق. المسألة الثانية ان هو يعمل به، مش هي دي وعملوا الصالحات. المسألة الأولى اللي هي العلم، وهي دي تخلاها دليلها إلا الذين إيه؟ آمنوا. فخلى معرفة الله ورسوله ودين الإسلام خلاها هي دي الإيه؟ الإيمان. سمى الإيمان هنا معرفة، سمى الإيمان علم، وفصل علم ده بأنه معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة دين الإيه؟ دين الإسلام. ماشي. كذلك قال السعدي رحمه الله، الشيخ السعدي قال الله الذي أوجب على العباد معرفته بأسمائه وصفاته وأسبغ عليهم نعمه وأمره أن يستدلوا بآياته. فذكر أن الله سبحانه وتعالى أوجب على العباد معرفته بأسمائه وصفاته. قال الجزائري رحمه الله في قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، والآية دي أول أمر موجود في القرآن الكريم. فبيقول الشيخ الجزائري رحمه الله من هداية هذه، من هداية الآيتين وجوب عبادة الله تعالى إذ هي علة الحياة كلها. ثاني وجوب معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته الثالث تحريم الشرك صغيره وكبيره ظاهره وخفيه. الآية تقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فخلى عبادة الرب دي ثلاث حاجات. اعبدوا ده امر بالعبادة، فخلى الآية دل على وجوب العبادة، والعبادة دي مما يجب فيها معرفة الله وتحريم الشرك. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي خلقكم، اعبدوا ربكم كأن اعبدوا ربكم ولا تعبدوا غيره، فدي نفي الشرك. كأن اعبدوا ربكم هي وجوب معرفة الله بأسمائه وصفاته. كذلك قال السفريني رحمه الله، حافظ السفريني مؤلف العقيدة السفرينية ومؤلف شرحها، مؤلف شرح العقيدة السفرينية اللي هو لوامع الأنوار البهية، شرح العقيدة السفرينية. السفريني رحمه الله بيقول الباب الأول في العقيدة بتاعته، بيقول أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسديد. أول واجب على العبيد إيه؟ معرفة الإله بالتسديد. الشيخ العثيمين رحمه الله بيعقب على كلام السفريني، قال قوله أول واجب على العبيد، أول واجب على الإنسان أن يعرف الله. وبيقول معنى كلام السفريني أول واجب على العبيد يعني أول واجب على الإنسان أن يعرف الله. وقال المراد أول واجب لذاته، أما أول واجب لغيره فهو النظر والتدبر الموصل إلى معرفة الله. فالعلماء قالوا أول ما يجب على الإنسان أن ينظر، فإذا نظر وصل إلى غاية وهي المعرفة، فيكون النظر أول واجب لغيره، والمعرفة أول واجب لذاته. وقال بعض أهل العلم إن النظر لا يجب لغيره ولا لذاته، لأن معرفة الله عز وجل معلومة بالفطرة والإنسان مجبول عليها، ولا يجهل الله عز وجل إلا من اجتالته الشياطين، ولو رجع الإنسان إلى فطرته لعرف الله دون أن ينظر أو يفكر. قال ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، وقوله سبحانه في الحديث القدسي إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. فصار الصارف عن مقتضى الفطرة حادث وارد على فطرة سليمة، فأول ما يولد الإنسان يولد على الفطرة، ولو ترك ونفسه في أرض برية ما عبد غير الله، ولو عاش في بيئة مسلمة ما عبد غير الله، وحينئذ تكون عبادته لله. وإذا عاش في بيئة مسلمة يكون المقوم لها شيئين وهما الفطرة والبيئة، ولكن إذا عاش في بيئة كافرة فإنه حينئذ يحدث عليه هذا المانع لفطرته من الاستقامة، لقوله صلى الله عليه وسلم فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يقول الشيخ العثيمين إذن معرفة الله لا تحتاج إلى نظر في الأصل، ولهذا عوام المسلمين الآن هل هم فكروا ونظروا في الآيات الكونية والآيات الشرعية حتى عرفوا الله، أم عرفوه بمقتضى الفطرة؟ لا شك أن للبيئة تأثير ما نظروا، بل إن بعض الناس إذا نظر وأمعن ودقق وتعمق وتنطع ربما يهلك، كما قال صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون. بيقول بقى آخر الكلام ده كله إيه؟ بيقول فالصحيح، كان شيخ عثيمين بيقول فالصحيح إذا ما قاله المؤلف أن أول واجب معرفة الله، الصحيح ما قال المؤلف أن أول واجب معرفة الله سبحانه وتعالى. كذلك قال في شرح الحموية، شرح رسالة الحموية، بيقول كل عاقل منصف عرف حال الصحابة وحرصهم على نشر العلم النافع وتبليغه الأمة، فإنه لن يمكنه أن ينسب إليهم كتمان الحق، لا سيما في أوجب الأمور وهو معرفة الله وأسمائه وصفاته، فسمى المعرفة أول أوجب الأمور. وقال معرفة الله بأسمائه وصفاته وتوحيده بذلك وهو أحد أقسام التوحيد الثلاثة، إذن فهو عنصر مهم في باب التوحيد يجب علينا أن نعرفه، كما أنه أيضا أعني معرفة الأسماء والصفات هو أحد أركان الإيمان بالله. الكلام ده في فتاوى العقيدة. في أقوال يعني أخرى عشان ما نطولش نذكر لكم أماكنها. قول ده يعني من قدماء قال به الطبري في التفسير بتاعه الجزء السادس صفحة 364، وقال القرطبي في التفسير الجزء السادس صفحة 364، والجزء العاشر صفحة 161. كذلك ذكر ابن القيم في مواضع عديدة جدا، منها اللي ذكرناها ومنها في السائق المرسلة الجزء الثالث صفحة 1154. كذلك ذكر القاسمي في محاسن التأويل، ذكر السعدي في مواطن متعددة جدا منها تفسير السعدي صفحة 435. كذلك جاء مثله عن جماعة من المعاصرين اللي يعني ربما يختلف عليهم، منهم الشيخ ابن جبرين، الشيخ محمد أمان جامي، الشيخ الحوالي، الشيخ صالح الشيخ، والشيخ الركحي. فقال به الشيخ ابن جبرين رحمه الله في شرح الطحاوية في الشريط رقم 20، وكذلك قالوا في الشريط رقم 20 كرروا أكثر من مرة، وقالوا في الشريط السادس في شرح الطحاوية. قالوا الشيخ أمان جامي في الصفات الإلهية صفحة 19، وقالوا الشيخ الحوالي في كتاب حكمة الوجود صفحة 3، وقالوا في شرح للطحاوية صفحة 298 وصفحة 884. قالوا الشيخ صالح الشيخ هو وزير الأوقاف حاليا في السعودية في شرح للطحاوية، كذلك قال الشيخ الركحي في شرح للطحاوية أيضا، كذلك قال في شرحه لثلاثة أصول الشيخ محمد بن عبد الله. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.